بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بهذه السلسلة العظيمة، أعظم كلمة، كلمة التوحيد، وما يتعلق بشروط هذه الكلمة. بس عايز أفكركم بالدرسين الماضيين. قلت لكم إن الكل متفق أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، والإنسان منا لا يدخل الجنة إلا بعد تمسك الكلمة. وقلت لكم يا إخواني، وده هيبان قوي في درس النهاردة، هيبان قوي قوي في درس النهاردة، إن في واحد هيردد هذه الكلمة باللسان، هيردد هذه الكلمة باللسان، وفي واحد هيطلعها من قلبه بشروطها. الاثنين في فرق كبير جدا بينهم بين بعض. هبدأ بقصة بسيطة. القصة دي لشيخ كان بيعلم الطلبة بتوعه العقيدة، وكان كل يوم يكلمهم عن لا إله إلا الله. هذا الشيخ جاب في يوم من الأيام بغبغان، وخلى البغبغان جنبه بيحضر معاه دروس، والشيخ في كل مرة يقول لا إله إلا الله، فالبغبغان يقول لا إله إلا الله. الشيخ يفضل يردد في لا إله إلا الله وكلمة التوحيد وما يتعلق بها، وكان البغبغان يردد معهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. ودارت الأيام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أنهى حياة هذا البغبغان. خلاص بقى آخر لحظات البغبغان بيحتضر، فالناس راحت لقن البغبغان لا إله إلا الله، فالبغبغان بيموت، فهو مش فايق دلوقتي إن حد يقول له لا إله إلا الله، رغم أنه عايش طول حياته عمال يردد ويقول فهم يقولوا له قول لا إله إلا الله، وهو مش هنا خالص، هو الآن بيكابد خلاص، الموت بينتهي، ويموت البغبغان من غير ما يقول لا إله إلا الله. فسبحان الله، الشيخ قال لهم وهذا درس يتضح لنا من خلاله، إن مش أي حد لما يجي يموت هيقول لا إله إلا الله. البغبغان كان بيقول لا إله إلا الله بإيه؟ بلسانه. فكانت النتيجة إن اللي عاش في الدنيا بيقول لا إله إلا الله بلسانه، لما جاي يموت ما قالش لا إله إلا الله. ولن يثبت في هذا الوقت إلا من قال لا إله إلا الله بإيه؟ بقلبه، حقق شروطها وأدى واجبها وأدى حقوقها كاملة. وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة. اتكلمنا ان دي مجموعة مفاتيح، فيهم مفتاح واحد بس هو اللي بيفتح الأوضة، اللي له أسنان معينة، عدد معين من الأسنان بشكل معين، ده بس اللي يفتح. لو في يوم من الأيام سن من الأسنان اتكسر وحطيت نفس المفتاح جوه، لا يمكن بحال من الأحوال ان الباب هيتفتح، اصل فيه سن مفقود. ولو جبت مفتاح تاني له نفس الأسنان، عدد الأسنان، بس الشكل بتاع الأسنان مختلف، لا يمكن يفتح باب الأوضة. لازم علشان الباب يتفتح لازم تكون الأسنان موجودة بنفس صفاتها وبنفس شكلها. هو ده معنى لا إله إلا الله. لما قالوا للحسن البصري في ناس عندنا عاشوا 60 سنة تنفعهم لا إله إلا الله، أم قال لهم مش القصة إن هم يقول لا إله إلا الله، ولكن علمهم فقال لهم من عمل بها نفعته، من عمل بها نفعته، اللي هيعمل بلا إله الله هو ده اللي هتنفعه هذه الكلمة العظيمة. وقلنا ان هذه الكلمة لها 7 شروط. بدأنا بفضل الله عز وجل الاسبوع الماضي اول شرط من هذه الشروط، وهو شرط الايه؟ شرط العلم. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط اليقين، وهو من أعظم الشروط المتعلقة بلا إله إلا الله، ومن أكثر الشروط اللي تنفع العباد في الدنيا والآخرة. ومن غير هذا الشرط انكسر سن المفتاح، لا تفتح لك أبواب الجنة يوم القيامة، لأن أبواب الجنة مرهونة إنك تجيب 7 مفاتيح. لو جيت النهاردة من غير اليقين إيه قيمة هذا المفتاح؟ لا قيمة إذن لهذا المفتاح، لا يفتح لك هذا المفتاح إذن. تعالوا من البداية النهاردة نبدأ سريعا كده تأصيلات، لأن أنا بحب الشغل الأكاديمي شوية، تأصيلات أكاديمية. يعني إيه اليقين؟ هنعرف يعني إيه اليقين في ضوء القرآن وفي ضوء اللغة وفي ضوء الاصطلاح. هنعرف كمان إن شاء الله بتبارك وتعالى إيه اللي ممكن الإنسان يجنيه من وراء اليقين، وهنعرف كمان بإذن الله تبارك وتعالى صفات أهل اليقين، ونختم بإذن الله تبارك وتعالى بأنواع اليقين ومراتب اليقين. قبل ما أبدأ درس النهاردة خلوني أبدأ معاكم بموقفين سريعين. الموقف ده متعلق بواحد فقير جدا جدا جدا جدا، وعنده 7 أولاد ومعهوش فلوس، ومعهوش عقارات وما عندوش اي شيء، وله عم عنده 300 مليون جنيه، وعمه اللي عنده 300 مليون جنيه دول ليس له اي وريث الا الشخص الفقير اللي احنا بنتكلم عنه الان. ومات هذا الانسان، الرجل الغني ده مات، الرجل اللي كان عنده 300 مليون جنيه مات، وليس له وريث الا الراجل الفقير اللي احنا بنتكلم عنه الان. انا سائلكم بربكم، تعرفين طبعا عشان الاموال تتنقل من هذا الرجل لابنه في اجراءات وفي قضايا وفي محاكم وفي شوية حاجات. انا هسألكم، بمجرد ما مات هذا الرجل وليس هناك اي وريث، ممكن هذا الانسان في يوم من الايام يبقى شايل هم الفقر، يبقى تعبان بسبب الفقر، يبقى تعبان ان ما عندوش اكل، تعبان ان ما عندوش فلوس، تعبان انه عايز يربي اولاده احسن تربية ومش عارف، هيشيل الهم في يوم من الايام؟ ردوا ليه. اصل في 300 مليون جنيه كلها ايام وهتجيلي، وخلاص بقى انسى الفقر وانسى بقى الجوع وانسى الهدوم المقطعة وانسى المدارس بتاع التربية والتعليم، النهاردة على الكوليدج على طول، انسى الكلام ده خلاص. ليه؟ اصبح هذا الانسان عنده يقين جازم ان في 300 مليون جنيه رايحين فين؟ رايحين له. فبالتالي هو مش شايل الهم، فبالتالي هو مش زعلان، فبالتالي هو مش مهموم. امتى تهون عليه مصائب الدنيا؟ لما كان عنده يقين جازم ان في 300 مليون جنيه جايين له. طب واللي عنده يقين جازم ان في جنة هو يروح لها، واللي عنده يقين جازم انه له رب هيقابله وهو فرحان به وراض عنه، طب واللي عنده يقين جازم ان النبي هياخده من ايديه من ارض المحشر لحد الجنة، ممكن في يوم من الايام يندم؟ طيب اللي عنده يقين ان له رب رحيم لو الدنيا في يوم من الايام ضاقت بيه ممكن يتضايق؟ لو الانسان مننا عنده يقين ان له رب كريم عظيم واسع العطاء ممكن في يوم من الايام يبخل بمال من الاموال؟ اللي يوقن ان له رب سبحانه وتعالى ايقن ان له رب شديد العقاب ذو بأس شديد عقابه لا يرد عن القوم الظالمين، ممكن في يوم من الايام يعصي ربنا؟ هبدأ معاكم فيديو بسيط كده، هبدأ معاكم فيديو بسيط كده. الفيديو ده متعلق بناس لم يوقنوا ابدا ان حاجة في حاجة اسمها قيامة، لم يوقنوا ابدا ان في حاجة اسمها عقوبة مقابل ذنب، كان غايب عندهم اليقين المتعلق بالذنب وعقوبته، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم العذاب. الامة دي او القوم دول قرية بومباي الايطالية المعروفة، الناس دي اللي غاب عنهم وغاب عن يقينهم حاجة اسمها ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعذب بسبب ذنب او اخر، فكانت النتيجة انه تجرأ قوي على الذنوب، تجرأ قوي على المعاصي، تجرأ قوي على ربنا سبحانه وتعالى. اسلم عندهوش يقين، لو كان عنده يقين ما كانش اذنب، لو كان عنده يقين ما كانش عصى، فبالتالي نزلت العقوبة. انا هنقل الفيديو ده ليه؟ لان انا النهاردة عايز اعلمك ان انا النهاردة ممكن يكون عندي يقين ان ليه رب شديد العقاب، ده اسمه علم. انا عايز انقلك النهاردة من علم اليقين الى عين اليقين، تشوف بعينيك. فلما تشوف بعينيك يجتمع العلم مع الرؤية، فتصل الى مرتبة حق اليقين فتبعد فيزداد يقينك في الله سبحانه وتعالى. نبدأ النهاردة اول فيديو مع قرية بومباي، الناس دي، علشان انا عايز اوصل رسالة انا هنقلك دلوقتي من علم اليقين ان ليك رب ممكن يعاقبك على الذنب، الى عين اليقين فتشوف ناس اتعذبت على الذنب، فتصل الى حق اليقين اللي انا عايز اوصل له النهاردة، اللي من خلاله لما اشوف فيديو لما اشوف امر انا لا اعصي الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع أول فيديو من فيديوهات النهاردة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يبقى إذن يا إخواني هو ده اللي أنا كنت عايز أوصله، يعني ده فعلا أنا كنت عايز أوصله. عايز النهاردة أنتقل بقى من مرحلة إن أنا اليقين عندي كلام، إلى إن اليقين عندي النهاردة تحول من علم، يتحول إلى عين إن أنا أشوف بعينية، ثم بعد ذلك بعد ما بشوف بعينية ده يستقر بعد كده اليقين في قلبي. نبدأ النهاردة مع بعض كده نشوف أول حاجة متعلقة بدرس النهاردة، هي ما تتعلق بمفهوم اليقين. ومفهوم اليقين عندي في اللغة، القرآن لما اتكلم على اليقين اتكلم عنه بحاجتين. الحاجة الأولانية العلم الجازم الذي لا يقبل التشكيك، انك يكون عندك يقين ان اللي هيعصى هيعاقب، من يعمل سوءا ها يجزى به، ان يكون عندك يقين انك لو صبرت على معصية الله واجتهدت في طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى ينيلك الإمامة في الدين، انك لو في يوم من الأيام ايقنت إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق وهو الذي بيده مفاتيح الأمور، أنت إن شاء الله بإذن الله ربنا يعطيك من الرزق. جميل. يبقى أول معنى من المعاني هو العلم الجازم الذي لا يقبل الشك، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن هذا لهو حق اليقين. المعنى الثاني من معاني اليقين عندنا هو الموت، هو الموت. طب ليه اليقين عندنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى لنا إيه واعبد ربك حتى إيه حتى يأتيك اليقين، ليه ربنا سمى الموت باليقين؟ لان كل اللي انت زمان كنت عارفه، كل اللي انت زمان كنت بتسمع عنه انت دلوقتي بتشوفه. انت زمان كنت بتسمع ان في ملائكه نازله من السماء معها اكفان من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه نازله للمؤمن، وزمان كنت بتسمع او كنت عارف ان العاصي تنزل له ملائكه والعياذ بالله سود الوجوه، ملائكه نازله باكفان من النار وحنوط من النار، ده بال العاصي. انت دلوقتي بقيت بتشوف، انت دلوقتي كنت زمان كنت تسمع عن حاجه اسمها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. الآن أنت أصبحت في مرحلة حق اليقين، في مرحلة حق اليقين أنت الآن أصبحت في مرحلة أنك شايف كل حاجة، كل حاجة أنت بتعينها بعينيك. وصلت لمرحلة اليقين الجازم أن في حاجة اسمها موت، وأيقنت أن في حاجة اسمها قيامة. يبقى إذن اليقين في القرآن والسنة بيدور حوالين معنيين، المعنى الأول هو العلم الجازم اللي أنا عايز أوصله النهاردة، المعنى الثاني هو الموت. أما بالنسبة للإصطلاح، بالنسبة للإصطلاح فالعلماء عرفوا لنا اليقين فبيقولوا لنا ايه، اليقين هو استقرار العلم، استقرار العلم الذي لا يقبل، الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. انت جواك يقين جازم لو عصيت هتتعاقب، جواك يقين جازم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد الجناحين داء وفي الاخر داء. ما تقوليش ازاي، هو مش النبي قال يبقى هو الصح؟ لو في يوم من الايام يبقى عندك يقين علم جازم، هو مش النبي قال لنا ان الربا حرام يبقى الربا حرام؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان والعياذ بالله اللي يعيش على معصيه هيموت على معصيه؟ ايوه. انك يكون عندك يقين انك تسمع ان ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب، ذو بطش شديد، انك يكون عندك يقين انك مهما اوتيت من علم علشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى او علشان تواجه ربنا ويكون كلامك من اشد منا قوه كما صنع قوم عاد قبل كده، لا خلاص انا عايز اغرس جواك النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى قادر، ان ربنا سبحانه وتعالى عقوبة ما بيكونش بسيط. هنشوف برضو سريعا كده فيديو وبعد كده نخش على ثمرات اليقين. الفيديو ده بيقول لك ان في ناس عصت ربنا قوي ووصلت لتقدم علمي رهيب ووصلت لامكانيات في الدنيا كبيره جدا جدا جدا. الناس دي عصت ربنا على الشواطئ. الناس دي جاهرت بالمعاصي، فكانت النتيجه ان ربنا اراد ان يعلمهم درس في اليقين. اوعى في يوم من الايام تقول من اشد منا قوه، لا، في اللي اشد منا قوه. اوعى في يوم من الايام تقول انا بعيد، لا، انت مش بعيد، انت عصيت يبقى ممكن تعاقب. والعقاب صدقني مهما اوتيت من قوه ومهما اوتيت من شده المساله اكبر مننا بكتير. نشوف كده ما يتعلق بتسونامي، فيديو بسيط كده على امر حصل في اليابان، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيورينا الايات ده علشان احنا نزداد يقين في الله ان ربنا قوي. علشان لو في يوم من الايام اتظلمت وفي واحد ظالم مع القوه ومع الجبروت ومع السلطان ومع الامكانيات اللي بيظلم بيها، ان يكون عندك اليقين ان ربنا هيقسمه. احد الملوك قديما في بني العباس بنى لنفسه قصر عظيم جدا وبدا يظلم في الناس. جاب عالم من العلماء وقال له اتفرج على القصر بتاعي. فبص على القصر بقى حصون مشيده واسوار وجنود ومش عارف ايه. فقال له يعني اني احذرك من مغبه الظلم. فقال بعدما رايت كل هذه الحصون، بعد ما شفت الحصون دي كلها ممكن حد في يوم من الايام يصلي؟ فقال سبحان الله، هذه حصون تحميك من الناس ولكن لا تحميك من دعوات في جوف الليل. هذه حصون تحميك من الناس ولكن لا تحميك من الله. يا ناس ما كانش عندهم يقين في قدرة ربنا، فكانت النتيجة انهم هلكوا. يا ناس قالوا احنا عندنا امكانيات نتغلب على الظواهر الطبيعية بتاعة الكون، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يحب يعلمهم ويخليهم يوصلوا مرحلة اليقين ان الله سبحانه وتعالى غالب على امره، بنشوف مثل هذه الآيات. نشوف هذه الآية. انه يشوف فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى، انا ظن انه يخاف قوي. علشان كده كان ابن القيم رحمة الله عليه كان له كلام جميل جدا في هذه المسألة. كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول ان منزلة اليقين من الايمان بمنزلة الروح من الجسد. منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. جسد بلا يقين أو قلب بلا يقين ده قلب ميت، زي جسد لما بتنزع منه الروح. فكان بيقول إن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل عارفون. الفرق بين اتنين منكم الآن، الفرق بين الاتنين، كل اتنين قاعدين مع بعض على قدر اليقين اللي في قلوبهم. النهاردة قلنا يا جماعة في أسرة فقيرة وواحد بيموت الآن ومحتاج فلوس علشان عملية. كل واحد منكم معاه 5 جنيه، وكل واحد منكم محتاج للخمسة جنيه. بس اللي عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، اللي عنده يقين في الله هتلاقيه مطلع الخمسة جنيه وهو ما بيسألش اصلا انا محتاج ولا مش محتاج، هو ربنا ان شاء الله هيرزق، ربنا سبحانه وتعالى هيعوض. اصل عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، اصل عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. فالتفاضل بين الناس انما يكون بالتفاضل في ايه؟ بالتفاضل في مسألة اليقين. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما خد ابنه اللي جاله بعد 100 سنة وخد زوجته وراح حطهم في مكة ومفيش اهل ومفيش ناس ومفيش اكل ومفيش شرب ومفيش اي شيء، بس امتثال لامر الله، زوجته تقول له آه الله امرك بهذا، فيشير برأسه النعم، فتقول اذا لا يضيعنا. يا جماعة مفيش اسباب حياة، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش. وبالتالي سبحان الله سبحان الله، لان كان في يقين تقول له خلاص ربنا مش هيضيعنا. يا ابراهيم اذبح ولدك، اذبح ولدي، ازاي اذبح ولدي؟ ابراهيم عنده من اليقين ان طالما ربنا امر الخير كله في ربنا امر بيه. فقام سيدنا ابراهيم وبيذبح وهو يعلم يقينا ان الذبح فيه الحياه. الذبح ده الروح هتطلع، الذبح ده موت. لا، كان يعلم ان يقين ان الذبح ده فيه الحياة، الذبح ده فيه رفعة الدرجة. عشان كده بنقول دايما التفاضل بين الناس انما يكون على قدر التفاضل باليقين اللي موجود في قلوب الناس. وما تفاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى الا باليقين. النموذج الثاني او القصة الثانية اللي عايز اقولها لكم النهاردة علشان نرسخ اليقين في قلوبنا، بعد ما ذكرت قصة الراجل اللي عمه مات وعنده 300 مليون جنيه، القصة الثانية بيقول لك في قصر فخم جدا وفي انسان يسير على قدميه في قصر في اخر البلد، قصر مثلا عند الكوبري، قصر فخم جدا بملايين مملينة، وفي واحد جاي على رجليه، جاي على رجليه ماشي في الطريق في عز الظهر ساعة 2 الظهر، بس يعلم يقينا ان في عز الحر ان هو رايح فين؟ هو رايح للقصر الفخم اللي هيجد فيه كل ملذات الدنيا. لو في يوم من الايام مر عليه كده انسان، مر عليه واحد كده، الواحد ده راكب عربية فخمة جدا جدا جدا بس هو رايح للاعدام، بالله عليكم الانسان اللي يكون عنده يقين رغم انه فقير ورغم انه لا يملك شيء بس عارف انه هو رايح لقصر، ممكن في يوم من الايام ينشغل بهذا الانسان اللي راكب سيارة يقول لا يا ابني انت يا ابني رايح لعدم، انما انا رايح للنعيم. هذا حال الانسان لما يكون في قلبه يقين، لما يكون مع واحد صاحبه بيحب بنته وماشي معاها والحياة عنده هوت قوي سخنة قوي بسبب الحب والكلام ده، هو بينظر له نظرة تانية خالص، هو نظر له نظرة تانية خالص. انا مش بحبه ومش مرتبط ببناته ماليش علاقة مع حد، بس صدقني يا ابني انا رايح لقصر وانت رايح لنار، انت رايح تتعدم. ده مسألة اليقين، ان يكون سبحان الله انسان فقير جدا جدا جدا بس على طاعة، عنده يقين وفرحة وسعادة وهناء مع الله اكتر بكتير جدا من اللي راكب عربية وراح يتعدم. هي دي مسألة اليقين لما بتنزل في قلوب الناس. عشان كده بنقول يا ترى هو انا لما يكون عندي يقين ايه الثمرة اللي ممكن مثلا انا اخدها من وراء اليقين؟ انا لما يكون عندي يقين انا ممكن اجني ثمرات؟ يا ابني ده اعظم ثمرات في الدنيا تجنيها من وراء اليقين، بل والله سعادة الدنيا والاخرة مرهونة باليقين اللي جواك في قلبك. عشان كده اول ثمرة من الثمرات اليقين، من اعظم الاسباب اللي بها يحيى قلب العبد ويزداد طمأنينة وقوة ونشاط، بل كل اسباب الحياة لا تكون في القلب إلا مع نزول اليقين فيه. طمأنينة القلب لا تأتي إلا باليقين. سيدنا إبراهيم بيقول لربنا ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال له الله عز وجل أولم تؤمن؟ فقال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أذكر لكم موقف عجيب جدا يخلي الإنسان في مهما كانت المشاكل والأزمات يخلي الإنسان مبسوط جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه في سنة من السنوات دعي إلى الجهاد، فلما دعي إلى الجهاد واحد من الناس خد الفرس بتاعه بعد الغزوة دي، الفرس بتاعه مات، فلما الفرس مات قعد حزين جدا ويعيط عليه، وانا الفرس بتاعي مات ومش عارف ايه. فمر عليه عبد الله بن مبارك: انت بتبكي ليه؟ قال له: فقدت الفرس بتاعي. قال له: انا اشتريه منك ب400 درهم. هشتري منك بكام؟ بكام؟ ب400 درهم. انا هاخده منك ب400 درهم. فالراجل فرح جدا، ده الفرس مات اصلا، فخد 400 درهم. بالليل الراجل روح بيته نايم معاه الفلوس، خلاص معاه الفلوس، خلاص حط الفلوس عنده في البيت. وهو نايم رأى رؤية عجيبة جدا، رأى انه هو دخل الجنة ولقى قدامه فرس عظيم، فرس شكله جميل جدا الفرس بتاعه، ومن ورائه 700 فرس من فرسان الجنة، 700 خيل من خيل الجنة. فقال: فهممت بأخذها. رايح بقى أخذ الفرس بتاعي اللي ماشي وراه 700 فرس. فإذا بالمنادي ينادي علي: ليست لك، إنما هي لعبد الله بن المبارك، ده مش بتاعتك، ده بتاعت عبد الله بن المبارك، فلقد اشتراها منك أمس، اشترى حاجة ربنا منك امبارح. فسبحان الله، قام الراجل بسرعة واخد معاه ال300 درهم ورايح لعبد الله بن المبارك، بيقول له: خد ال300 درهم بتاعك، لأن أنا شفت في المنام الفرس بتاعي له 700 فرس في الجنة، فأنا عايز 700 فرس في الجنة. فرد عليه ابن المبارك وقال له: إيه؟ ما رأيته أنت في منامك، رأيناه نحن يقظة. اللي انت شفته بالليل وانت نايم احنا شفناه واحنا عايشين واحنا صحيين. انت كنت النهاردة شايل هم الفرس، انا رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفرس له 700 فرس في الجنة. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما كانوا بيقولوا له، لما كان بيقول للناس: والله انني قد رأيت الجنة والنار حقا. الله، شفتها ازاي دي؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت شفته بالليل في منامك احنا شفناه يقظة. انت كم واحد منا يعلم النهاردة ان الجنيه 700 جنيه عند ربنا؟ وكم واحد فينا يعلم النهاردة ان مثلا الطاعة البسيط، الحرف ب700 حرف، والحرف ب700 حسنة. ممكن الانسان مننا ما يكونش عنده اليقين في هذا الاجر، فبالتالي بيأثر في العمل. ولكن هؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان والعلماء الصالحين شافوا الثواب بعين النبي صلى الله عليه وسلم. وانت في أعمالك بتشوف الثواب بعين النبي، هم لما شافوا ده ارتاحوا خالص. علشان كده كان بيقول ان من أعظم الثمرات اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء اليقين راحة الصدر، هترتاح قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما أعطي الناس في الدنيا خيرا لهم من اليقين. الثمرة الثانية من ثمرات اليقين، وهي ثمرة من أجل ثمرات اليقين، أعظم معين لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، أعظم معين على العبادة، أعظم معين على القرب من الله، إن يكون عندك يقين. والله يا إخواني، عمير بن الحمام لما كان في إيده التمر ورماه، ما رماه إلا بعدما أيقن لليقين، أيقن بالثواب عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وبيقول للناس: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام بيقول له: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: عرضها السماوات والأرض. جاي بيأكل التمر كده، بس هو شاف الجنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم واخد التمر ورميه، أم واخد التمر ورميه واقتحم المعركة. فكان أول من استشهد، اللي دفعه للجهاد وحث على الجهاد إيه؟ إنه أيقن في الأجر. فكان أعظم ما دفعه للجهاد في سبيل الله هو اليقين في الأجر. إنك لما تصلي قيام الليل النهاردة تسمع بأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يقول لملائكتي، أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له، والله ساعتها تقوم غصب عنك قيام ليل. لما النهاردة فعلا في ثلث الليل من الأخير لما تسمع بودان النبي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ غصب عنك تقوم، اليقين بقى يدفعك للطاعة، تقوم علشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس في الدنيا علموا يقين ورأوا يقين، زي أنس بن النضر في غزوة بدر لما بيقولوا له: يعني رايح فين يا أنس؟ قال: والله إنني لأجد ريح الجنة دونه. ها؟ انا عارف النبي قال لي قبل كده ان الجنة للشهيد، انا عايز اكون شهيد. فرأى الاجر وايقن بالاجر، فاللي دفعه دفع للجهاد في سبيل الله هو اليقين في الاجر. فاعظم امر يعينك على طاعة الله عز وجل هذا الامر، لما في يوم من الايام، لما في يوم من الايام تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصدقة لا تطفئ على اهلها حر القبور، وتسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقن في هذا الأجر، والله العظيم بدون أن تشعر تروح تتصدق. معلش عفوا، عربية 51 78 علشان كده الإمام الحسن رحمة الله عليه كان بيقول لنا كلام جميل جدا، بيقول لنا إيه؟ ما طلبت الجنة إلا باليقين، وما ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. مفيش في مرة من الأيام تهرب كده للطاعة، تجري كده على طاعة ربنا، إلا ما يكون في يقين في قلبك إنك هتاخد هنا ثواب، إنك هتاخد هنا ثواب. علشان كده بص يا إخواني، لما المسألة عندنا بتتحول من علم يقين لعين يقين، بتلاقي الإنسان مننا بيدفع دفع لطاعة الله. هضرب لكم مثال، هضرب لكم مثال. لو شاب من الشباب النهاردة كان ما شاء الله عنده يقين عالي جدا ان اللي بيعيش على شيء بيموت عليه، فضل ما شاء الله يصلي ويعبد ربنا ويتقرب الى الله عز وجل بالطاعات والعبادات، لحد ما في يوم من الايام وهو بيصلي جنبك صلاة الجمعة والامام ساجد، جيتوا ترفعوه الراجل لقيته مات، الشاب ده لقيته مات. انت اكتر عمل بتعمله بعد ما رأيت بعينك هذا اليقين بتعمل ايه؟ هتداوم على الصلاة، صح؟ فعلشان كده بقول يا جماعة صدقوني ان مفيش شيء ما طلبت الجنة الا باليقين، ولا هرب من النار الا باليقين، ولا صبر على الحق الا باليقين. واكتر حاجة تصبرك لما تكون واقع في مصيبة او واقع في مشكلة هي اليقين. اخت من الاخوات منتقبة واهلها شدين عليها جدا، انت مش كده مش هتتجوزي، انت كده مش عارف ايه، محدش هيعرفك ولا حد هيشوفك ولا حد هيقدم لك، وانت هتبوري وانت كذا وانت كذا وانت كذا. سبحان الله، تلاقي الاخت عندها يقين، عندها لا انا هلبس النقاب، انا هلبس النقاب ارضاء لله، ولا يمكن في يوم من الايام ان ارضي ربنا وربنا ما يرضينيش، زي ما انا هرضي ربنا وربنا هيرضيني. عندها يقين، وتلاقي سبحان الله ربنا يختار لها زوج يكون قرة عين لها في الدنيا والاخره، أسلكت عندها يقين في ربنا سبحانه وتعالى. وقال الإمام سفيان رحمة الله عليه في كلمة جميلة جدا، بيقول لو أن اليقين وقع في قلب، لو في يوم من الأيام اليقين وقع في قلبك، لو أن اليقين وقع في قلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. لطارت القلوب، مش القلوب هتقوم تطيع ربنا، لا ده القلوب هتطير اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. كذلك أيضا من أهم الأمور الثمرات اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء اليقين، الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة، الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. ربنا ما يرفعش قدر حد إلا على قدر اليقين اللي في قلبك. عشان كده النبي قال إن الأوائل، صحابة الأوائل، ربنا سبحانه وتعالى ما رفعش قدرهم إلا بدي، إلا بالمنزلة دي، منزلة اليقين. في غزوة مؤتة لما الصحابة خرجوا وكانوا 3000 وفجأة الجيش قدامهم 200,000، لا لا لا احنا نرجع، لا لا لا، يقوم واحد يثبت اليقين في قلوبهم، أيها الناس إن الذي تهابونه الآن، اللي انتوا خايفين منه ده دلوقتي هو الذي قد خرجتم من أجله، هو ده اللي انتوا خرجتم من أجله، فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. خلي عندك يقين في الله، خلي عندك يقين في الله، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنك. النبي قال لنا ان الصلاح اللي حصل للصحابة في اوائل الامر والتمكين اللي حصلهم في بداية الاسلام ما كان هذا ابدا بمزيد عبادة، مش عشان صلاتهم كانت كتير ولا علشان مش، لا لا لا خالص، انما كان بسبب اليقين اللي كان مغروس جوه قلوبهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح اول هذه الامة بالزهادة واليقين، لأنهم كانوا زاهدين في الدنيا قوي، وباليقين اللي كان ملي قلوبهم، وباليقين اللي كان ملي قلوبهم، لما اليقين ملي قلوبهم ربنا نصرهم. مش أول هذه الأمة بس، هوريكم فيديو الآن، هو فيديو طبعا تمثيلي لشيء معين كده، ولكن عشان أعرفكم إن التمكين في الأرض وارتفاع الشأن في الدنيا وفي الآخرة إنما يكون باليقين. موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده يقين عالي قوي في ربنا سبحانه وتعالى، اليقين ده اللي بيه ربنا نصره، اليقين ده اللي بيه ربنا رفعه، اليقين ده اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى نجاه من عدوه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لا يمكن لا يمكن، إن معي ربي سيهدين. اليقين ده اللي كان زمان وهم بيتعذبوا، يا جماعة أمة بتعذب، أمة فرعون مسلط السيف عليها والأمة دي بتتعذب، بيقولوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، احنا أسلمنا وأمنا بس احنا اتبهدلنا، احنا اتبهدلنا. فيقول لهم ايه؟ عسى ربكم، وعسى إذا نسبت إلى الله فبتكون على اليقين على الجزم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ربنا هيهلك عدوكم يقينا، ويستخلفكم في الأرض. خدوا بالكم ربنا مش هيضيعكم، بس خلى عندكم يقين. لما سيدنا موسى غرز جواهم هذا اليقين لما وقف قدام فرعون وقال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، اقض ما أنت قاض، اللي تعايز تعمله اعمله، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا. شايفين منك احنا يقلنا في ربنا على قوي، احنا قلة ومستضعفة بس يقلنا في ربنا كبير، وتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بهذا اليقين يصلح لهم الحال، وبهذا اليقين يمكن لهم الله، وبهذا اليقين يهلك الله عدوهم، زي ما سيدنا موسى قال لهم زمان عسى ربكم ان ايه ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فتعالوا معنا نشوف الفيديو السريع ده لمن أيقن في قدرة الله أن الله فما نجى الأوائل في كل أمة إلا بهذا اليقين، ما نجى الأوائل إلا باليقين. الصحابة لما كان عندهم يقين سهل عليهم جدا إنهم يسيبوا أموالهم لله، بقى سهل على أبي بكر جدا إنه يحط ماله كله عند للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنا تركت لهم الله ورسوله، بقى سهل جدا جدا جدا على إن عثمان يسيب ماله كله عدة مرات للنبي صلى الله عليه وسلم ويتركه لله سبحانه وتعالى، بقى سهل عليه جدا على عمرو بن الجموح اللي يقول للنبي انا هطلع جاهد علشان اطأ بعرجات الجنه. الناس عندها يقين، فمن اعظم الاسباب التي تؤدي الى قوه الايمان وزيادته هي مساله تقويه اليقين في قلب العبد. الثمره الرابعه، ودي من اعظم ثمرات اليقين، ودي مش هنشوف هذه الثمره او هندوق ثمرتها الا والانسان مننا بيموت يجد ثمره اليقين. قال الله سبحانه وتعالى يا ايتها النفس المطمئنه ها ارجعي الى ربك ايه ها راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما ترجع لاقوال المفسرين يعني ايه يا ايتها النفس المطمئنه، سيدنا مجاهد يقول لك ايه الساكنه الموقنه، النفس اللي كانت موقنه في الله سبحانه وتعالى. سيدنا مجاهد بيقول الساكنه الموقنه ايقنت ان الله ربها فأخبتت لذلك. عرفت ربنا بأسمائه، عرفت ربنا بصفاته فأخبتت لله، عرفت أن ربنا شديد العذاب فأخبتت لله، عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم فأخبتت لله، رجعت لربنا تابت. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول المطمئنة بثواب الله. يعني إيه المطمئنة بثواب الله؟ النفس اللي أيقنت بكل حديث فيه ثواب على عمل من الأعمال، فأيقنت في الثواب فعملت، فكانت النتيجة كانت نفس مطمئنة وهي بتموت حسن خاتمة، أسأل الله أن يرزقنا إياكم إياها. قال الحسن: يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الموقنة، وقيل التي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه، عملت على يقين بما وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه. من أعظم الثمرات اللي الإنسان بيجنيها من وراء اليقين، الثمرة دي بقى هتشوفها إمتى؟ فين؟ في القبر. وده الفرق اللي أنا قلته لك بين اللي هيقول هذه الكلمة بلسانه لا إله بلسانه، وبين من كان موقنا بها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأخبرك إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفه ولا مش عارفه؟ ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن الموقن، ركز أوي على الكلمة دي، فأما المؤمن الإيه؟ ركز عليه ما تنساهاش، اللي كان عنده يقين ركزي ما تنسيش اليقين. فأما المؤمن الموقن فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو ده اليقين، هو ده اليقين، فأجبنا واتبعنا. قال: هو محمد، هو محمد، هو محمد، ثلاث مرات يقين يقين. شوف سبحان الله اليقين وصل به في القبر، يقول محمد محمد محمد. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا بها. وأما المنافق أو المرتاب كانش عنده يقين، فيقول: لا أدري. خذوا بالكم بقى، سمعت الناس يقولون شيئا، فإيه البغبغان، ما تنساش مسلم في البطاقة بس ما تنساش. إنما اليقين هنا النبي عرفه لنا بقال: فأجبنا فأجبنا، وإيه هو ده اليقين، فأجبنا واتبعنا. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لنا في حديث عائشة في شأن المؤمن أنه يجلس في قبره غير فزع، مش مفزوع، ده أمن مطمئن. أصل القلب اللي في الدنيا اطمأن بسبب اليقين اللي كان جوايا مصطفى، القلب ده لما يقوم في القبر بقى ما بقاش عليه فزع، القلب ده يبقى إيه؟ مطمئن. ما احنا قلنا أول ثمر من ثمرات اليقين طمأنينة القلب، نفس الكلام جوه القبر برضو كان عنده طمأنينة. ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار، يتفتح له باب من جهة النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، بتاكل بعضها، يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت. على اليقين كنت، ها، على اليقين كنت وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإن كان الرجل سوء فيجلس في قبره فزعا، فيقال له: ما كنت تقول؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ النبي كان اسمه إيه؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فتكون النتيجة يقولوله هنا، ها، على الشك إيه؟ على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. شوف قمة اليقين لما بيصل في قلبك وتضع هذا اليقين في قلبك. كذلك أيضا من ثمرات اليقين، ودي من أجل ثمرات اليقين، والله يا أولاد من أجل ثمرات اليقين، تظهر قوي عند المصائب. اليقين زي ما ابن القيم بيقول: من أسباب انشراح الصدر وسلامة النفس من الخوف والقلق والتردد. فاليقين يعين على الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، ويدفع عن القلب الوسواس والخواطر السيئة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يصاب بمصيبة فتلاقي سبحان الله يا جماعة كل قضاء ربنا كويس الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. أنا راضي بقضاء ربنا وأنا أعلم يقينا إن كل اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره لي ده هو الخير ليا وده هو الصالح ليا. وتلاقي عند الإنسان يقين غير طبيعي، عنده راحة إن شاء الله خلاص. عشان كده كانت في دعوة النبي بيقول لنا إيه، في دعوة النبي كان بيقول إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اليقين، ومن اليقين اسمع ها، ومن اليقين ما تهون به علي ها علينا ايه، فمصائب الدنيا لا تهون الا بالايه، الا باليقين. فمصائب الدنيا لا تهون الا باليقين. لو في يوم من الايام احد الشباب لسه ربنا سبحانه وتعالى رزقه الطفل صغير، يوم والتاني والتالت والطفل مات، او ام من امهات ابنها مات، سبحان الله اللي عندها يقين تقول الحمد لله هذا قدر الله وأنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا مقدر له هو الخير. زي أم سلمة لما جوزها مات، أبو سلمة ده أول بيت هاجر إلى الله، أبو سلمة ده أول واحد جاهد في سبيل الله. فبتقول لما مات أبو سلمة النبي كان بيقول ما من عبد يصاب بمصيبة فقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فقلت ومن خير من أبي سلمة، مين الأفضل من أبو سلمة؟ أول بيت هاجر وأول بيت عذب وأول بيت جاهد، مين ده اللي أفضل من أبي سلمة؟ ولكن شوف اليقين تقول لا بس كلام النبي حق. أم ثقيلة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال فأجرني الله في مصيبتي وأخلفني خير من أبي سلمة، أخلفني الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين، خلي عندك يقين إن في وقت المصيبة أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى أنت لو شايف. أنا كنت دايما بقول كلمة زمان نسمعها، العشر سلعات دي دقيقة. طيب هقول لك حاجة، والله يا إخواني والله لو علمت مريم ما سيجعله الله عز وجل على يد ولدها ولسان ولدها عيسى ما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولو علم يوسف ما في السجن من خير ما قال للرجل اذكرني عند ربك. هكذا هو حال المؤمن، كلما ازداد يقينا في الله كلما ايقن ان ما عند الله هو خير له. واحد سبحان الله يبتلى بمرض شديد جدا جدا جدا جدا، كان عاصي وبعيد عن ربنا، شوف اللي عنده يقين ان اللي دبر الامر ده هو ربنا يزداد يقينا. اذكر لكم موقف ونختم بيه. كان مره عندي درس في مسجد في المعادي، تعرفين منطقة المعادي طبعا الناس اللي في حواليها ناس أثرياء وأصحاب أموال والكلام ده. جالي أحد الشباب بعد الدرس وسلم علي، كنت بتكلم على الرضا بقضاء الله وغير ذلك. جالي بعد الدرس قال لي بس أنا جاي أسلم عليك وأشكرك على الدرس ده وعايز أقول لك حاجة تؤكد اللي أنت قلته، إن كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه وبيقدره علينا هو الخير بس لو كان عندنا يقين. قال لي اللي قدامك ده عمره ما دخل مسجد ولا صلى ولا عبد ربنا ولا صام يوم في رمضان وكان والعياذ بالله نساء ومخدرات وكذا وكذا وكذا. يقول لي سبحان الله في يوم من الأيام كنت شغال بقى وراجل أعمال وببيع وبشتري ومش عارف، كنت لسه في بداية حياتي وأنا واخد معايا في الشنطة بتاعتي كل رأس مالي 1,700,000 جنيه حاططهم في شنطة واخدهم رايح أوديهم البنك. جات عربية وقفت قدام البنك خلتني معدي أم مشدين الشنطة وجروا ومحدش عارف يوصلهم واتسرق مني رأس مالي كله 1,700,000 جنيه. وأنا يوميها يعني كنت في حالة كرب لا يعلم إلا الله. وسبحان الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عجبت انا ايه اللي حول قلبي ان انا اروح المسجد. رحت المسجد وصليت وانا بصلي مش عارف ايه اللي خلاني قلت يا رب انا ما قصرت معاك وانا عارف ان دي عقوبه. يقول لي ومن بعدها بفضل الله عز وجل مفيش صلاة تروح عليا في المسجد، لا فجر ولا غير فجر، مفيش درس علم في المسجد الا ما احضره. بفضل الله عز وجل حالي اتغير والحمد لله. 1,700,000 اللي سرقوا ربنا سبحانه وتعالى اداني دلوقتي قدهم 4 مرات. كن على يقين ان لما بتبتلى بمصيبه ومن اليقين ما تهون به علينا ايه. كلما يكون القلب مليان يقين كلما سبحان الله كان وقت المصيبه تلاقي الانسان ايه الحمد لله كل قضاء ربنا سبحانه وتعالى خير. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بعد ما اتكلمنا الآن على ثمرات اليقين اللي انت ممكن تحصلها سواء في الدنيا أو في الآخرة بمجرد بقى خروج الإنسان من الدنيا عند الموت وعند القبر والكلام ده، لازم نعرف بقى العنصر الثالث وهو عنصر درجات اليقين. ما انا زي ما قلت لك الناس بتتفضل باليقين، وفي ناس بتوصل عند السلمة الاولى في اليقين، وفي ناس بتوصل عند السلمة الثانية، في ناس بتعلى جدا فبتكون في السلمة الثالثة. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة درجات اليقين. اول درجة من درجات اليقين، اول درجة من درجات اليقين هي ما يتعلق بعلم اليقين اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون ها علم اليقين. ان شاء الله احسبكم كلكم مؤمنين، واحسبكم كلكم بفضل الله عز وجل يعني عندكم يقين. بس الدرجات عندنا مختلفة في مسألة اليقين. اول درجة من درجات اليقين هي درجة علم اليقين. علم اليقين انك تعرف ان في جنة ونار. علم اليقين انك تعرف ان في جنة ونار. في ناس بتصل عند هذا الحد انه عارف ان في جنة وفيها نعيم، فيها رؤية ربنا سبحانه وتعالى، وفيها وفيها، صح كده؟ وفي ناس بترتقي لما هو اعلى من ذلك، ومن شدة اليقين تجد اثرا من اثار الجنة في الدنيا، تجد اثرا من اثار الجنة في الدنيا. زي مين؟ زي سيدنا انس بن النضر لما قال للصحابة ايه؟ انني لا اجد ايه ريح الجنة دون احد. وزي ما كان في واحد من العلماء الصالحين كان ما بيقعد بالليل كده ويذكر ربنا ويأنس بالله، يقول: والله لو كان اهل الجنة في مثل هذا النعيم انهم اذا لفي عيش طيب. فوجد اثر من اثار الجنة في الدنيا. فده او مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بعينيه الجنة وشاف بعينيه النار، يبقى هنا انتقل من مرحلة علم اليقين الى مرحلة ايه؟ عين. هو كده شاف. فاذا اجتمع العلم مع العين يرى الانسان اليقين، يتحول اليقين عند العبد الى حق. اضرب لك مثال، اضرب لك مثال. قلت لك ان ورا الجدار ده هو نار، اصبح ده عندنا وانت عارف ان انا صادق. فلما قلت لك ان في ورا الجدار ده نار، انت بالنسبه لك، انت بالنسبه لك ده عندك اسمه ايه؟ علم يقين. طب لو طلعت على اول الباب كده هو متباصص كده فلقيت ايه؟ فلقيت النار، ده اصبح ايه؟ اول ما تعدي من جنبها كده وتلاقي النار لسعت، اصبح هنا العلم لما تزوج مع العين ولد منهم او تولد منهما ايه؟ حق اليقين. في يوم من الايام انت علمت ان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في الحديث، او النبي وضح لنا في الحديث: يا ابن ادم انفق، ها انفق عليك، معاك في جيبك ده عين علم اليقين. هو عندك علم ان انت معاك جنيه في جيبك، فانت شفت انسان فقير محتاج قوي، فقمت ايه مطلع الجنيه وديتهوله. لما روحت البيت والدك كان قابض مكافأة قد كده، فقال لي: خد يا دي احمد، عامل ايه واخبارك؟ تقول له: الحمد لله والله كويس. معاك فلوس؟ لا. طب خد العشر جنيه دي. ده كان زمان من 10-15 سنة، انما دلوقتي ما تجيب 50 جنيه. طيب، يبقى اذا انت اول ما روحت البيت ووالدك اداك الفلوس، ها انت وصلت لمرحلة ايه؟ عين اليقين. لما خدت الفلوس ومسكتها في ايدك كده ورفعتها كده لقيتها صحيحة مش مزورة، بدأت المسألة بل ما مسكت في ايدك بقت مسألة ايه؟ حق يقين. بدأت المسألة عندنا ايه؟ حق يقين. نختم بقى درس النهاردة ان شاء الله ب انا كررتكم شوية انواع اليقين. انواع اليقين، هو انا عندي يقين في ايه اصلا؟ ما هي كلمة يقين بس الوحيدة كده مش صح، ولكن كلمة يقين دي تحمل معاني كتير جدا. المعنى الأول هو اليقين في الخبر. حد يعرف يقول لي يعني إيه اليقين في الخبر؟ ها؟ اللي ربنا قاله حق. ربنا قال إن شهادة الرجل تعدل شهادة مرأتين، يبقى هي كده الراجل باتنين انتهت. ما تجيش واحدة تفلسف بقى وتقول لي ايه بقى انا الدكتورة الفلانية اللي مش عارف ايه انا ودكتورة زميلتي نتساوى بالبواب. لا، خلي عندك يقين في الخبر. نذكر النموذج الاول من اللي كان عندهم يقين في الخبر. هو مش النبي قال خلاص انتهت؟ مش النبي قال ما ينفعش اختلاط؟ يبقى ما تقوليش زميلتي في الجامعة هدلها، ما فيش اختلاط، خلاص. هو النبي قال يبقى انتهت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أتاه كفار قريش وقالوا لو إن صاحبك كان يزعم ويزعم، ده بيقول إن هو راح الشام ورجع في ليلة، ده طلع السماوات ونزل. أما الآن فقد جاء بأمر عجيب وما نظنك إلا تكذبه. قال: وما هو؟ قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد في ليلة. فبيقول إيه؟ فبيقولوا له يمكن أن تصدق صاحبك بما يقول؟ فقال إن كان قاله فقد، هو مش قال صدق. ومش ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله للي ياخد الربا؟ آه، ما تقوليش بقى استنى هعمل مشروع وهبدأ حياتي وبعد كده. هو مش ربنا قال فأذنوا بحرب؟ هو في حرب انتهت. النموذج الثاني، ودي كانت قصة عجيبة جدا، القصة كانت لسيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قصة في قمة العجب، قمة العجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ابتاع فرسا، النبي اشترى فرس من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس من واحد من أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى معايا البيت أديك الإيه؟ أديك الفرس. راح النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع النبي عشان يخش البيت ويجيب الفلوس ويطلع يكون الرجل وصل، واستبطأ الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بينه وبين الأعرابي مسافة كبيرة، على ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت كان الصحابة ما يعرفوش إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من هذا الرجل، شايفين معاه فرس كويس والكلام ده. فقاموا قايلين إيه؟ فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم، طفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم على السوم في السوم على ما ابتاعه منه صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما يعرفوش إن النبي اشترى الفرس ده، فهم لما شافوه قالوا له ها الفرس ده بكام؟ بمية؟ النبي اشترى بمية. انا هديك 150، لا لا انا هديك 200، لا لا هديك 300، زودوا. هم ما يعرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى. شوف، فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، الاعرابي بقى الشيطان ضحك عليه وقال له ايه؟ بدل ما كان هديك 100 انت هتاخد وقت كام؟ تاخد 300، فانت خليك بقى معاهم. فام قال ايه؟ فنادى الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته، انت تشتري ولا لا؟ يا عم النبي اشترى وخلص خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه قال أليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه، ما اديتهوش لك، أنا ما بعتلكش الفرس ده. فقال صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأعراب وهم يتراجعان. الناس يقولوا طب خلاص يا رسول الله، طب خلاص يا عم اهدى يا عم انت شوية للراجل، اصبر شوية مش عارف ايه، مفيش. وهم يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلما شهدا يشهد أني قد بعتكه، أننا بعتك الفرس ده. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد أنك قد بعته، أنا أشهد أن أنت بعت الفرس ده للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ أنت شفت؟ لا. طب أنت تشهد إزاي أن أنا بعت واشتريت من الراجل ده؟ فقال أشهد بتصديقك يا رسول الله، أنا عارف أن أنت صادق. هو ده اسمه اليقين في الايه؟ انت عندي صادق مش كذاب، مش انت قلت ان انت اشتريت؟ انت اشتريت. طب انت شفت يا خزيمة؟ لا، بس انت اشتريت. ليه يا رسول الله؟ انا اصدقك، انا اصدقك. فالنوع الاول من انواع اليقين هو اليقين في الايه؟ هو اليقين في الخبر. النوع الثاني من انواع اليقين هو اليقين في القدرة، اليقين في قدرة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ساب زوجته وأولاده زي ما قلت لكم الآن كان عنده يقين في قدرة ربنا، إن ربنا ممكن يخرج من هذا المكان القفر اللي يكون فيه سعادة لهاجر وإسماعيل، وأخرج الله عز وجل. شوفوا اليقين، قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إبراهيم ظن إن ربنا لن يخيب زوجته ولا ولده أبدا، فكانت النتيجة أن أعطاه الله عز وجل. اليقين في القدرة، موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، يقين في قدرة ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يقين في القدرة. النبي محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم كان عنده يقين عالي جدا في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق لما النبي قال له ها تركت الأهلك إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعلم أن الله قادر أن يمن عليه بالرزق ويمن عليه بالعطاء، وأن ربنا قادر أنه ما يضيعهوش. إزاي أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى بإخراج كل المال وربنا سبحانه وتعالى يضيعني؟ فاليقين الثاني هو يقين القدرة. اليقين الثالث هو اليقين بالقدر، هو اليقين بالقدر. ومعنى اليقين بالقدر هو اليقين المتعلق بالمصائب، اليقين المتعلق بالمصائب، إنك لما بتصب مصيبة يكون عندك من اليقين الجازم إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر لك إلا كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يمكن للعبد أن يصبر إذا لم يكن له ما يطمئن ويغتزي به وهو اليقين، لا يمكن العبد أبدا في وقت المصيبة يرضى بقضاء ربنا غير لما يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، اليقين بالقدر. اليقين الرابع هو اليقين في الآخرة، هو اليقين في الآخرة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيقول: لو رأيت الجنة والنار والله ما ازددت يقينا، أنا لو شفت الجنة والنار بعيني ما ازددت يقينا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: ما زاغ البصر وما طغى. ويقول الحسن: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. فهمنها؟ ما رأيت يقينا لا شك فيه، الموت في شك، في شك لا يمكن يكون في شك، أشبه بشك لا يقين فيه. لأن أغلب الناس عندهم الموت ده الناس عارفة أنه يقين، بس حقيقة هو بالنسبة للناس شك، لأنه لو كان عندهم يقين كانوا عملوا من أجله. فاهمين كلمته؟ فبيقول الأصل في الموت أنه يقين لا شك فيه، بس أصبح عند كتير من الناس أنه أصبح شك لا يقين فيه، لأنهم تركوا العمل وما عادوش بيعملوا. قال: من الموت. قال: من الموت. النوع الرابع من أنواع اليقين وهو اليقين بالأجر والجزاء، والجزاء اليقين بالأجر والجزاء. وده اللي يخلينا نوصل له إنك تقرأ كتير في كتب الترغيب والترهيب. لما تقرأ الأحاديث اللي وردت في فضل قيام الليل وفضل التصدق وفضل قراءة القرآن وفضل حضور درس العلم، ولما تسمع النبي يقول إن مجالس العلم الملائكة بتحفها بالسماء، تستشعر فعلا بوجود الملائكة الآن وهي تحف في الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، تستشعرها، تحسها. لما تستشعر كده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها خضعانا له، تستشعرها، تحسها. وده ما نوصلش له غير لما نقرأ في كتب الترغيب والترهيب. وطبعا أمثله كتيرة جدا. سعد بن خيثمة بيقول لأبوه في غزوة بدر، الاثنين بيتنافسوا مع بعض على الجنة، سعد بن خيثمة وابنه وأبوه بيتنافسوا مع بعض على الجنة، ده يقول له ده انت اقعد الغزوة دي ونطلع جاهد، ويقول له لا انت خليك انت ونطلع جاهد. وسعد بن خيثمة بيقول لأبوه: والله لو كانت غير الجنة لأثرتك بها، لو كانت حاجة غير الجنة أنا كنت اديتها لك، بس دي الجنة. ده كأنه عاش خلاص بكرة هيموت وهيخش الجنة. فيقول لأبوه: لو كانت غير الجنة أثرت. يقول له: طب سيبني أنا أبوك وليه فضل عليك، اسمع الكلام، ما تطلعش الغزوة دي وأنا هطلع أنا وأنت تطلع اللي بعدها. يقول له: لا ده لو كانت حاجة غير الجنة كنت اديتها لك، بس دي الجنة. ما اداش لحد. اليقين في الجزاء. عمير بن الحمام رضي الله عنه منارة من منارات اليقين في غزوة بدر، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، رمى التمرات وقام علشان يصل إلى هذه الجنة. والقصة اللي احنا بدأنا بها الدرس نختم بيها، القصة اللي احنا بدأنا بها الدرس نختم بيها، وهي قصة ابن المبارك. خرج إلى غزوة من الغزوات فرأى رجلا حزينا، كان زعلان ليه؟ قد مات فرسه فبقي محزونا. فقال له ابن المبارك: بعني إياه بأربعمائة درهم، أنا أشتري منك الفرس ده بأربعمائة درهم. ففعل الرجل ذلك، أي باعه له، فرأى من ليلته في المنام كأن القيامة قد قامت وفرسه في الجنة وخلفه سبعمائة فرس، فأراد أن يأخذه فنودي أن دعه، رايح عشان يأخذ الفرس بتاعه، قال: لا سيبه خلاص مش بتاعك ده، فإنه لابن المبارك وقد كان لك بالأمس. فلما أصبح جاء إليه وطلب الإقالة، قال: أنا هرد فلوسك وتديني الفرس بتاعي. فقال له: ولما؟ فقص عليه القصة، فقال: اذهب فما رأيته في المنام رأيناه نحن فين. اللي انت شفته امبارح بالليل في النوم بتاعك احنا شفنا شفنا يقظة. ده اسمه اليقين في اليقين في الأجر والجزاء. وكده يكون الدرس خلص، ونكمل بقى ده بعد الصلاة ان شاء الله. النوع من انواع برضو اليقين هو اليقين في إجابة الدعاء، كما كان مع يونس عليه الصلاة والسلام وزكريا وأصحاب الغار، كلهم أيقنوا إن هما لما يدعوا ربنا سبحانه وتعالى هيديلهم ما أرادوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم، خلي عندك يقين وأنتم مقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا عن صوره وغير ذلك، وكان آخر نوع من أنواع اليقين تكلمنا عليه هو يقين الجزاء. إن أنت لما تكون عندك يقين في الثواب المتعلق بهذا العمل، صدقني أنت تجتهد في عمله. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص جدا إنه كان يذكر الناس بهذه الفضائل المتعلقة بالأعمال، علشان الناس لما يكون عندها يقين في هذا الجزاء تبدأ تنفذ هذا العمل. علشان كده سبحان الله معانا فيديو جاهز يا محمد. الفيديو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انا عندي يقين ان فعلا كلما ازداد الانسان من العمل الصالح كلما وقاه الله سبحانه وتعالى مصارع السوء. ده عندنا اسمه علم يقين. هوريه لك في الفيديو بسيط الان علشان يتحول العلم ده عندك لايه؟ لايه؟ لعين يقين. والاثنين لما بيتجمعوا مع بعض يتحول العلم مع العين الى حق يقين، وهذا هو المراد. ها الفيديو بيمثل واحد حريص جدا دايما كان بيعمل خير وعمل معروف في طفل صغير، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى جزاه خير جزاء. الفيديو هو نشوف كده الفيديو مع بعض، بس شوفوا بقى بقلبك، ما تشوفوش بقى ايه، عايزين نشوف بالعين اللي هي بتاعت القلب من جوه. هذا هو الله الحسيب. لما توقن ان لك رب سمى نفسه الحسيب يحاسبك على كل شيء صنعته في الدنيا، ساعتها تلاقي الانسان مننا يقينه بيزداد، فبالتالي يقدم الخير وهو مبسوط جدا، ويقدم الخير وهو يعلم يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلفه خيرا مما قدم. هو ده المعنى اللي كان عايز اوصله من وراء مسألة الايمان او اليقين في الجزاء، ان الله سبحانه وتعالى اذا رأى منك الخير حتما ولابد ربنا سيوصل لك ما يعني ما يزيد طبعا بكثير، لان ده الرب الكريم اللي هيزيد بكثير جدا على ما قدمت. وعلى رأس هذه الامور ان الحديث اللي احنا فهمناه او شفنا صورة مبسطة له الان اللي هي سبحان الله ان التكاليف بتاعت العاج اتدفعت من 30 سنة في 3 ازاز دواء، وشوية أكل الراجل دفعهم. الدكتور اللي كان بيعالجه هو الطفل الصغير اللي كان بيسرق الدواء زمان. شوف سبحان الله، حتما لابد لو تعاملت مع ربنا كده انت مش محتاج لثلاثين سنة، لان ممكن يكون ده اتأخر عليه شوية الرد. انما في ناس سبحان الله انا دايما ببقى على يقين ان والله العظيم في نفس اليوم اللي بتعمل فيه الخير العطاء من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى وسع قوي، والعطاء من ربنا بيبقى له صور كتير قوي. بس المشكلة ان احنا ما عندناش العين اللي تشوف صح، اقصد عين القلب اللي تشوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى، اللي كان في لحظة من لحظات العربية تيجي تخبطك سبحان الله ربنا نجاك، كان في شر نازل وربنا رفع عنك، يرفع درجتك في الدنيا ويرفع درجتك في الآخرة، يزداد بقى الأمر عندنا من علم يقين إلى عين يقين إلى حق يقين بزيادة بقى بزيادة يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول طبتم فادخلوها خالدين. لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الناس يوم القيامة يقول لأهل الإيمان أنت لكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن ده كان الشرط الثاني من شروط قبول لا إله إلا الله. الشرط الثاني المنجي من شروط قبول لا إله إلا الله كان درس اليقين. خدنا الأسبوع الماضي درس العلم، النهاردة درس اليقين، ونكمل إن شاء الله باقي الشروط المتعلقة بلا إله إلا الله في الأسبوع القادم إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البقاء والحياة. وفي النهاية النبي يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صح؟ ينفع نعدي ده محمد خاطر ومحمد حدي عبد القادر، جزاكم الله خيرا على شغل المونتاج الفيديوهات الجميله اللي انت عملتوها وعلى شغل الباوربوينت اللي انت عملته، جزاكم الله خيرا. حسام طبعا اللي اتمرمط علشان نجيب الحاجه ووقف على رجله طول الحلقه طول الدرس، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على الحضور. وان شاء الله زي ما قلت لكم باذن الله الشيخ قاعد وبيدي درس للناس، ده اسلوب تعليم من 500 سنه فاتت. ان شاء الله كل درس ان شاء الله نقدم الجديد بحيث نرتقي بمستوى التعليم بالنسبه للناس ان شاء الله. اذا كانش في ارتقاء في المدارس ان شاء الله باذن الله نجد الارتقاء هنا في المساجد باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما انساش طبعا اهم شكر ده طبعا يكون في الاول في الاخر طبعا لمين؟ لمين؟ شكر الاهم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بكره الخميس يوسف بيقول لكم بكره الخميس، يعني ايه؟ بس حر، جو حر واليوم طويل، خلي عندك يقين في الايه؟ في الجزاء. سيدنا ابو موسى الاشعري كان بيختار اليوم شديد الحر علشان ايه؟ عشان يصومه، لان سمع النبي يقول ايه؟ من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه من الظمأ. فاليقين في الجزاء. ربنا يا رب يجزيه خير. مين اللي صايم بكره باذن الله؟ يرفع ايده كده. اللي صايم بكره وانت وانت محمد اللي صايم بكره ان شاء الله يرفع ايده. اضغط حسن كده صايم بكره حسن مش جامد كده بالراحه دي. ان شاء الله جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.